السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح إن شاء الله. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنفتتح على بركة الله تعالى هذه الدورة الجديدة من دورات هذا المعهد المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، الذي من أهدافه وغاياته المساهمة في تثقيف الناس في دينهم وبيان مداخل العلوم الشرعية، حتى يرفع المسلم عن نفسه الجهل الذي لا يعذر به جاهله ممن يعيش بين ظهراني المسلمين. لا يخفى عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى أمر بالعلم، فقال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال البخاري في صحيحه في كتاب العلم في باب العلم قبل القول والعمل، قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم استغفر. فأمر بالعلم أولا، ثم أمر بالعلم بالعمل ثانيا، لأن العمل إذا لم يكن على علم وهدى واستقامة على وفق ما شرعه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقع متقبلا عنده جل وعلا. ومن هذه الحيثية كان العلم أهم شيء عند المسلمين، ولذلك جاء في الحديث الصحيح بمجموع طرقه كما بين ذلك ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذه الفريضة ذكر أهل العلم أنها فريضة عينية، أي يجب على كل مسلم بعينه أن يطلب العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومحل هذا الفرض العيني هو العلم الذي يحصل به معرفة ما يصح به دينك، حتى تلقى الله جل وعلا بإيمان صحيح وعبادة متقبلة إن شاء الله جل وعلا. وأولى ما يتعلمه الإنسان العقيدة التي هي أصل الدين وأساس الملة، كما أسلفت آنفا من قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وفي حديث جبريل المشهور أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ولقد ارتأى هذا المعهد المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى أن يكون محل درس الاعتقاد هو رسالة عظيمة ولها تعلق بهذا المكان الذي هو منشأ المعهد، وأهل البلاد أولى بغيرهم، وهي رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وهذه الرسالة صنفها ببيان اعتقاد مالك وفقهه وسلوكه، وهذا واضح ظاهر لمن تأمل الرسالة بكليتها، فإن الرسالة كما ذكر هو في المقدمة سئل أن يؤلف كتابا في فقه مالك يعرف من خلالها مذهبه في الاعتقاد، كما هو مذهبه في العمليات، كما هو مذهبه في الأخلاق والسلوك، فكتب هذه الرسالة المباركة التي طارت في الآفاق واشتهرت في البلدان على هذا النسق، فبدأها بمقدمة في اعتقاد مالك، ثم أغلب الرسالة في فقه مالك، ثم ختم الرسالة بكتاب جامع فيه أصول الأخلاق والآداب والسلوك. وهذه الطريقة لمن تأملها فيها رد بليغ، فيها رد بليغ على من فرق هذه الأصول وجعل كل أصل يأخذه من جهة غير الأخرى. وأعني هنا البيت الشهير الذي يذكره ابن عاشر رحمه الله لما قال في مقدمة المرشد المعين، لما قال: في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله قبله كأنه رد هذا القول فقال: في عقد مالك وفقه مالك وطريقته في الأخلاق والسلوك، لأن مالك بن أنس رحمه الله من أئمة السلف أجمعت الأمة على إمامته وفضله، بل ذكر غير واحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد لفضله كعلم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحديث الذي خرجه الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. وقال غير واحد كسفيان ابن عيينة لما سئل عن هذا الحديث قال: إنه مالك بن أنس. وذكر ذلك الترمذي أيضا عن يحيى بن موسى فقال: هو مالك بن أنس وعبيد الله العمري. ففضل مالك وإمامته في الدين وإجماع الأمة على فضله إنما هو من أجل استقامته على الطريقة التي كان عليها أئمة الهدى قبله الذين هم الصحابة والتابعون، فكان له مسلك في الاعتقاد ومسلك في التعبد ومسلك في الفقه والمعاملات ومسلك في الأخلاق والسلوك. فما الغرض من هذا التفريق بقوله في عقل الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك؟ هذا أولا. ثانيا، إن رسالة ابن أبي زيد القيرواني تبين لك ما كان عليه أهل هذه البلاد قبل أن يدخلها علم الكلام والفلسفة والمنطق اليوناني وفلسفة أرسطو من خلال فرق الاعتزال و الجهمية والقدرية وغيرهم من الفرق. كانت هذه البلاد على طريقة سواء، فقد نقل أبو الحسن المالكي أن أهل إفريقية، والمراد بإفريقية كما لا يخفاكم هم أهل هذه البلاد، أن الصحابة دخلوها واستقروا بها وكذلك طائفة كثيرة من التابعين. قال: فكان المغاربة في صدر الإسلام لذلك، أي لاختلاطهم بالصحابة والتابعين على مذهب جمهور السلف سلف الأمة واعتقادهم، وهو المذهب الحق، وكان اعتمادهم في العقيدة على الكتاب والسنة، وقد أحجموا عن الخوض في المسائل العقدية الكلامية اتباعا لمسلك سلف الأمة. وإنما خاض علماء القيروان الجدل والمناظرة لما جاءهم أهل المشرق أو من سافر إلى المشرق وعاد ببعض المسائل التي كان أهل المشرق يناقشونها في زمانهم كخلق القرآن والصفات ونحو ذلك من البدع التي حدثت والتي لم يكن يعلمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنى ابن أبي زيد القيرواني هذه العقيدة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخلصها من طرائق علماء الفلسفة والعلماء الكلام. لذلك لو قارنت بين الرسالة مثلا و بين الرسالة مثلا وكتب الأخرى كجوهرة التوحيد وغيرها وجدت الفرق شاسعا من جهة الألفاظ ووضوحها أو غموضها، ومن جهة اقتباسها من نور الوحي أو اقتباسها من ألفاظ واصطلاحات الفلسفة وعلم الكلام، ما يتبين لك به الفرق الشاسع بين المنهج الذي صار عليه ابن أبي زيد القيرواني وغيره ممن جاء بعده وانتحل على مالك نحلة هو منها براء. ولقد ذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء أن عبد الله بن أبي زيد القيرواني كان على طريقة الماضين في الأصول، بعيد عن التأويل، لا يدري الكلام ولا يعرف أهله، وكان شديدا على من خالف طريقة السلف. هكذا ذكر بمعناه الذهبي رحمه الله تعالى. فهذه الرسالة رسالة مباركة، بناها ابن أبي زيد على كلام الله كما سيأتي معنا بيانه واقتباساته من القرآن نص، ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا وظاهرا. فقلت بناها على كلام الله وكلام رسوله، وهكذا أهل السنة والجماعة أتباع السلف من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم، منهجهم في الاعتقاد هو ابتناؤها على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحب الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ومنها قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جل وعلا مثنيا على طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى آخر الآية. وقال جل وعلا يرشد أن الحق والصواب هو في اتباع ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بقوله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما والجماعة فالحق مقياسه، الصوت واضح الآن إن شاء الله. فمقياس الحق بين في كلام الله تبارك وتعالى: أتظنون عباد الله أن الله جل وعلا يترك عباده لا يبين لهم أصل دينهم ومنهجهم في معرفة الحق والصواب؟ لا والله، فهذه الآيات التي تلوتها على مسامعكم تحدد لنا المنهج. ما هو المنهج؟ المنهج أن مصدر تلقي العقيدة هو القرآن والسنة، هذا هو مصدر التلقي. مصدر الفهم الذي أثنى الله عليه وأثنى على أهله هو فهم الصحابة والتابعين. الدليل على الأول، أي ما أن مصدر التلقي هو القرآن والسنة، آيات كثيرة لا تخفى على حضراتكم تحث على التمسك بالقرآن والسنة، ومن مثل قول الله تبارك وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقوله ما آتاكم الرسول فخذوه. فهذه الآيات وهذه الأدلة تبين مصادر التلقي، مصادر التلقي عموم للدين عموما وللعقيدة على وجه الخصوص، لما لها من خصوصية التكلم في أمور الغيب التي لا يدركها العقل، فيكتفى في معرفتها وتلقيها عن الوحي الذي مصدره عالم الغيب والشهادة. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني، كيف نفهم هذا الوحي المتعلق بالاعتقاد؟ نفهمه كما أرشدنا ربنا تبارك وتعالى في ضوء ما فهمه الذين أثنى الله عليهم في كتابه بقوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن مثل قول الله تبارك وتعالى في البقرة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، لم يقل كما آمنتم به، ولم يقل بنحو، إنما جاء بالمثلية الدالة على المطابقة التامة المطلقة. فإن الاهتداء التام والأمن التام والإيمان التام لا يكون إلا أن يطابق ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وجاء في حديث العرباض بن سارية أن قال رضي الله عنه: عظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الحديث صحيح، رواه بعض أهل السنن، أظن أبو داود وابن ماجة، يغيب عني الآن بالضبط من رواه، ولكن الحديث مشهور وهو صحيح. فهذا الحديث يدل على العصمة. أين هي العصمة في اتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ كيف كان الصحابة من جهة الاعتقاد ومن جهة تلقي أمور العقيدة؟ أتيتكم بكلام للشيخ أبي العباس أحمد ابن علي المقريزي في الكتاب المشهور بالخطط والآثار، فقال: اعلم أن الله لما بعث من العرب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس جميعا، وصف لهم ربهم بما وصف به نفسه الكريم في كتابه العزيز الذي نزل به على قلبه الروح الأمين، وأوحى إليه ربه، فلم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من العرب بأسرهم قرويهم وبدويهم عن تأويل تلك الصفات أو عن معنى شيئا من ذلك، كما كانوا يسألونه عن الحلال والحرام وأمر الصلاة والزكاة وعن كل أمر ونهي، وكما سألوه عن أحوال القيامة والجنة والنار. إذ لو سأله إنسان منهم عن شيء من الصفات الإلهية لنقل كما نقلت الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في أحكام الحلال والحرام وفي الترغيب والترهيب وأحوال القيامة والملاحم والفتن ونحو ذلك مما تضمنته كتب الحديث. ومن أمعن النظر في دواوين الحديث ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة على اختلاف طبقاتهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شيء مما وصف به الرب تبارك وتعالى على في كتابه أو على لسان رسوله، بل فهموا ذلك على معنى اللغة العربية وأثبتوه وسكتوا عن الخوض في صفات الله تبارك وتعالى، فأثبتوا العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعزة والعظمة. وساق كلاما طويلا في ذكر صفات الله تبارك وتعالى، هذا كله قبل ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ظهور الفرق المختلفة. وهذا هو الغرض عباد الله، إذا أردت أن تكون عقيدتك عقيدة صحيحة يسلم بها قلبك من زيغ الضلالات وأهواء البدع، عليك أن تستقي عقيدتك قبل ظهور الفرق. بارك الله فيكم. فبذلك يسلم القلب من شبهات الفلسفة وضلالات علم الكلام وأهواء مواجيد الصوفية ونحوهم. فإن الله تبارك وتعالى ذكر أنه لا يخزى عنده يوم القيامة إلا من جاء الله بقلب سليم، كما في قول إبراهيم الخليل: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذكر أهل العلم أن القلب السليم هو الذي نجا من فتنتين: فتنة الشبهة وفتنة الشهوة. فتنة الشبهة تكون في العلم والاعتقاد، وفتنة الشهوة تكون في العمل والمعصية. فهذه المقدمة أردت بارك الله فيكم أن تكون كالتأصيل، ليعرف المسلم المصادر التي يتلقاها أو المصادر التي يستقي منها عقيدته حتى ينجو من الضلال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح بمجموع طرقه أنه عليه الصلاة والسلام قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي الجماعة، والمراد بالجماعة جماعته هو عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين هم يمثلون السواد الأعظم في ذلك الوقت، وكذا من سار على دربهم. ووضحوا هذا المعنى اللفظ الثاني الوارد في روايات الحديث: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بارك الله فيكم. إن عقيدة ابن أبي زيد القرواني أو ما بالنسبة للطالب المبتدئ لوضوح مع وسلامتها من المسائل العقدية المعقدة والتي ليس وراها طائل كبير وفائدة كثيرة، كما هو حال كتب المتأخرين من الذين تكلموا في العقيدة وما أصابوا فيه، وحتابا وسنة. عباد الله، إن أمر الاعتقاد أمر خطير، فإنه إذا صح الاعتقاد صح العمل، وإذا فسد الاعتقاد فسد العمل، لما يقرره الإسلام من التلازم بين الظاهر والباطن. فإن الباطن إذا صح الظاهر، وإذا فسد الباطن باعتقاد فاسد فيه الشرك وفيه البدع فسد الظاهر بالعمل الذي يكون مبناه على البدع ومبناه على الشرك والعياذ بالله، كما في حديث النعمان بن بشير، وهو من أحاديث الأربعين النووية. قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وإن بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ثم قال في آخره: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب بارك الله فيكم عندنا معاشر المسلمين خلافا للفلاسفة، القلب عندنا هو محل العقل، العقل محله القلب وليس الدماغ والمخ. وهذا القلب الذي يعقل الأشياء كما قال الله تعالى: أم لهم قلوب لا يعقلون بها. أساس ما يعقله القلب إذا صح هو الاعتقاد السليم الذي يبنى على وحي الله كتابا وسنة. بارك الله فيكم، تمسكوا بهذين الأصلين اللذين هما أساس منهجنا في دراسة هذه الرسالة، أن مسائل الاعتقاد تستقى من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كلام الله وكلام رسوله يمكن أن يكون يحتمل أكثر من معنى، فما هو ما هي العصمة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. مرحبا بكم، ونسأل الله تعالى أن يجري الخير والحق والصواب على ألسنة القائمين وعلى هذا المعهد. وبارك الله لكم وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. أنا أنصح بالنسبة لشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أنصح بشرح الشيخ بن حنفية عابدين، وهو عالم جزائري فقيه، وكذلك بشرح الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، قطف الجند الداني في شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وهذا الذي يحضرني الآن، ولكن من أراد التوسع فأنصح بكتابين خارج الرسالة أو ثلاثة كتب. الكتاب الأول هو للدكتور الحسين بن محمد وهي رسالة ماجستير للشيخ، ناقشها في جامعة أم القرى أظن، بعنوان مدرسة الحديث في القيروان. أعتذر، بارك الله فيك. وقلت الرسالة الثانية: جهود علماء المغرب العربي في الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة إلى منتصف القرن الخامس الهجري. وبين فيها أن طيلة 5 قرون كانت هذه البلاد على عقيدة السلف وتلقي العقيدة من كلام الله وكلام رسوله، وكانوا ينكرون البدع ويحذرون من علم الكلام، إلى أن جاء ابن تومارت وبعث ببعض الطلبة إلى الباقلاني وابن فورك وابن مجاهد ونحوهم، فأخذوا طريقة متكلمي أهل السنة. فكان ذلك أول ما دخل الكلام إلى هذه البلاد، فهي رسالة مفيدة في هذا الباب. والكتب في عقائد أهل السنة كثيرة. الكتاب الثالث الذي يخصنا هنا كتاب كتبه أحد الطلبة أظنه الإماراتيين، أنا نسيت، أظنه إماراتي أو كويتي، مسائل العقيدة التي قررها الأئمة المالكية، مسائل العقيدة التي قررها الأئمة المالكية، وهو كتاب نافع ليس بالذي يمله طالب العلم، لأن مباحثه كثيرة ومفصل، بحيث يستطيع الإنسان أن يقرأه شيئا فشيئا، يجد نفسه يمضي فيه، وكلامه سهل وعبارته سهلة. بارك الله فيكم، هذا الذي عنا لي في هذا المقام، وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. والكتاب الأول بعنوان مدرسة الحديث بالقيروان للدكتور محمد حسين، الدكتور حسين بن محمد شواط، بارك الله فيك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.